طال الأمر بهم وبعدين حيأتي في لحظة معانا. فأنت طول ما أنت قاعد مستني دي في اللحظة تعمل إيه؟ تفتكر أيام الله عز وجل بالذي نزل بالإيه؟ بالمجرمين، وتحمد الله على ذلك. قال: وآية إهلاك ثمود وقوم لوط، وآية انقلاب النار على إبراهيم وردا وسلاما، والآيات التي أجراها الله تعالى على يد موسى، وغير ذلك من آياته التي يقول سبحانه عقيب ذكر كل آية منها في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فلولا كفر الكافرين وعناد الجاحدين لما ظهرت هذه الآية الباهرة التي يتحدث الناس بها جيلا بعد جيل إلى الأبد. ومنها أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضا ويكسر بعضها بعضا هو من شأن كمال الربوبية والقدرة النافذة والحكمة التامة والملك الكامل. وإن كان شأن الربوبية كاملا في نفسه ولو لم تخلق هذه الأسباب، لكن خلقها من لوازم كماله وملكه وقدرته وحكمته. فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال وموجب من موجباته. فتعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصفات، أحكام الصفات الإلهية، من آثار الكمال الإلهي المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغايته. وبالجملة فالعبودية والآيات التي ترتبت على خلق ما لا يحبه سبحانه ولا يرضاه وتقديره ومشيئته أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابها. يبقى ما تحطش نفسك فوق وتقول هو ليه عمل كده، حط نفسك تحت وتدبر ما أعطاك من الفهم وما أشار وما علمك في كتابه المنزل من الحكم، وسلم لله عز وجل. سؤال تاني بقى الجواب عليه المرة القادمة. قولوا قولي هذا والصفر. أسبوع العيد أجازة إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذا مر أحد من بين يدي المصلي دون أن يكون قد اتخذ سترة فإن معه القرين الشيطان يريد أن يمر لينقص ثواب الصلاة. والله أعلم وأعلم. وربما أبطلها بالكلية إذا كان من الثلاثة التي تقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود. نقوم في بلدنا بإنشاء جمعيات كفالة يتيم ما زالت تحت الإنشاء، هل يجوز أن نأخذ جلود الأضاحي لهذه الجمعية؟ هل يشترط هنا وكالة أيتام هذه البلدة تأخذ الوكالة من القائمين على كفالتهم من أولياء اليتامى وتوزع هذه الجلود عليهم، أو أن تبيعها عنهم وتعطيهم إياها بعد أخذ الوكالة؟ هل يجوز الأضحية بالخيل؟ لا تصح الأضحية إلا ببهيمة الأنعام مع جواز أكل الخيل كما يجوز أكل الدجاج، ولكن لا يجوز إيه؟ التضحية بالدجاج. ها؟ اللي هو ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحينا بخيلنا؟ لا لا لا صح. قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هل ظاهر الآية يفيد وجوب الاستثناء؟ نعم. هل يجوز الوقف على النفس ولا إيه؟ ها؟ يعني على النفس، يوقف على نفس، يعني الذي ورد هو الوقف في سبيل الخيرات. الوقف على النفس كأنه نوع من التحايل على عدم التوريث. مفوش دلالة. تصدق بيها نفسه ونصرفها على نفسك، مش وقف. حكم سداد الدين على الميت: ينبغي أن يقضى الدين على الميت، هذا من وظائف النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: من ترك دينا فعليه. حكم الشيك على بياض: تمكين يعني تمكين للغير من رقبتك، تمكن غيرك من رقبتك، ويمكن أن تؤكل الربا، ولا يستعمل إلا لمن تؤك يعني كان متأكدا من أنه يستعمله في الحق فقط، كحكم بين طرفين يوقع الطرفان على بياض لأجل أن يمضى الحكم بشرع الله عز وجل إذا كان يحكم بشرع الله. من تعمدت إسقاط الحمل هل عليها كفارة وديا أم كفارة في الخطأ فقط؟ عليها كفارة وعليها دية، دية الجنين، دية الجنين لورثته، والكفارة في بينها وبين الله عز وجل. إيه؟ ورثة الجنين أبوه، وإذا كان هو اللي آمر يبقى مش من ورثة كمان، تبقى تنفق مصالح المسلمين. نعم، الغرة دي 5 من الإبل، عشر دية الأم، 5 جمال بتاع 20,000 جنيه. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا التمر بالتمر ولا البر ولا بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل، يدا بيد، يعني لازم يكون حاضرة في مجلس التعاقد، والذهب وزنا بوزن ذهب أصاده من نفس النوع والعيار، والفضة كذلك، وكذلك الأصناف الأخرى ببعضها لازم تبقى مماثلة، وده لا غرض في ذلك فغالبا لا يقع. قال ولا تبيع منها غائبا بناجز، يعني ناجز اللي هو موجود والغائب اللي هو في الزمة، يقول له خد الذهب دلوقتي وهجيب لك الفلوس بكرة، هجيب لك الفلوس بعدين، هروح اجيب الفلوس واجي بالتقسيط، يبقى الفلوس غائبة والذهب ايه حاضر، او الدولارات موجودة والجنيهات لسه هروح اجيبها، لا ما ينفعش. طالما ان الاثنين من جنس علتهم واحدة اللي هو النقدية مثلا في الذهب والفضة أو الذهب والفلوس، يبقى لابد أن تكون حاضرة. ما ينفعش مثلا على سبيل المثال المضاربة في الأوراق المالية في تجارة العملة عبر النت. كل دي أسئلة. جزاكم الله خيرا.